والإيجار أقرأ يا شيخ. المسألة هذه تتعلق بإيجارة المزارع التي فيها أشجار وكذا، بمعنى الإيجارة الكاملة كل ما فيها. نعم. أما إيجارة الأرض لوحدها ما في مشكلة، ما في مشكلة. لو كان اللي فيها زرع الزرع غالبا ما يطول، يعني الزرع سيموت يعني، فسيزرع اللي هو مستأجر يزرع جديد. وكل الكلام في الأشجار والنخيل، ما هي اللي تبقى والثمر يأتي ويستخلف، يأتي ويستخلف. الزروع يعني التي ستكون للبائع، لكما لا يخفاك يعني ستكون للبائع ثم تنتقل إلى المستأجر. موجودة في مصر، موجودة عندنا أيضا في الأحساء، وحتى الشيخ السام حكاه عن يعني عمل أهل الشام أيضا، موجودة في الأحساء يعني هذا بشكل كبير جدا. نعم. الصورة الثالثة. نعم. الصورة الثالثة. إيش؟ الصورة الثالثة. والله إحنا ذكرنا الصورة اللي ذكرها المؤلف، يعني في صورتين ما يعني. طيب. خلنا منها. قال رحمه الله: باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. نعم. الإجارة من يعني أعظم العقود نفعا بعد البيع، وهي يعني عقد يحتاج الناس إليه كثيرا، ولذلك الكلام فيه يطول كما يطول الكلام في عقد البيع. وقد عرفها المؤلف بقول مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، سمي الثواب أجرا. والأصل فيها طبعا الكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأيضا على أن تأجرني ثمانية حجج. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره كما في البخاري. والإجماع أجمعت الأمة على جواز العمل ب عقد الإيجار. قال رحمه الله: هو يقول عقد على منفعة مباحة، وهذا يدل على أن مورد العقد في الإيجارة هو إيش؟ المنافع. مورد العقد في الإيجارة هو المنافع، سواء كانت على عين أو على منفعة في الذمة. وهذا التعريف يعني المؤلف ذكر فيه بعض الشروط، وذكر فيه قسمي الإيجار، لأن الإيجار إما أن تكون إيجارة عين أو على منفعة في إيجارة عين، مثل إيجارة سيارة، إيجارة شقة، إيجارة عمارة ونحو ذلك. منفعة في الذمة هي إيجار، مثل أن يستأجره، أن يخيط له مثلا، أو أن يبني له، أو يعالجه ونحو ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: عقد على منفعة مباحة، وهذا شرط كما سيأتي، أن تكون منفعة مباحة، فيخرج ذلك المنفعة إيش؟ محرم. معلومة، معلومة، اشترط تكون هذه المنفعة معلومة، كما قال في إقناع أنها تؤخذ شيئا فشيئا. هذا أيضا ميزة في عقد الإيجار، أن المنفعة تؤخذ شيئا فشيئا، تؤخذ شيئا فشيئا. قال: من عين معين. من عين هذا إيش؟ الضرب إيش؟ الأول من إيش؟ من ضربي الإيجار. ذكرنا أنها إما تكون على عين، وإما تكون على عمل في الذمة. والعين أيضا إما تكون عين معينة أو تكون عين موصوفة. معينة مثل إيش؟ أجرتك هذه السيارة. أو موصوف في الذمة كأجرتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، ويستقصي صفاتها. قال معلومة من عين، من عين، من هذه إيش؟ بيان ولا تبعضية؟ ها؟ إيش رأيكم؟ من عين وعمى تكون إيش؟ بيانية. صحيح، أنا اللي أراها أنها بيانية. من عين معينة أو موصوف، ذكرت معينة مثل إيش؟ أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذا البعير، أجرتك هذه الشقة. موصوفة، قال أو موصوفة في الذمة. لا، هذا شروط أخرى، هذه معرفة المنفعة. أحسنت، لكن هذه استأتي إن شاء الله أنها من شروط الإجارة العامة، معرفة المنفعة سيأتي إن شاء الله. قال موصوفة بالذمة مدة معلومة، مدة معلومة. تقدير النافع، تقدير النفع غالبا سيكون بإيش؟ بالزمن، يكون بالزمن. مدة معلومة، اشترط في هذه المدة تكون معلومة، تكون مدة معلومة. قال رحمه الله أو عمل، هذا الضرب الثاني من ضربي الإجارة، وهي الإجارة على عمل في الذمة معلوم. إذا اشترط هذا أن يكون هذا العمل معلوما بعوض معلوم، هذا يرجع إلى الضربين، بعوض معلوم يعود إلى الضربين، الضرب الأول من عين معينة وموصوف في الذمة، والضرب الثاني أو عمل معلوم. عمل معلوم كما ذكرنا أن يستأجر، أن يستأجره ليه؟ لكي يخيط له أو يحمل له أو يبني له ونحو ذلك. وأركانها كما قال العلماء خمسة: العاقدان والعوضان والصيغة. قال وتنعقد، هذا ما تنعقد به الإجارة، ما تنعقد به الإجارة. قال وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء، لأن هذين اللفظين موضعان للإجارة. أيضا تنعقد، قال بكل ما يؤدي معناهما، بكل ما يؤدي معنى الإجارة، كل لفظ يؤدي معنى إجارة للعاقدين فإن الإجارة تنعقد به، فإن الإجارة تنعقد به. قال وبلفظ بيع إن لم يضف للعين، تنعقد الإجارة بلفظ البيع أيضا، لكن بشرط ألا يضف هذا البيع ليش؟ للعين. مثل أن يقول بعتك نفعها مثلا عاما، بعتك نفعها عاما، أو بعتك نفع داري شهرا. أما إذا أضاف البيع للعين كبعتك داري أو بعتك سيارتي فإنها لا تصح إيش؟ إجارة، وإنما تصح بيعا، فإنها لا تصح إجارة إجارة وإنما تصح بيعا. وهل تصح الإجارة بالمعاطاة؟ هل تصح الإجارة بالمعاطاة؟ ذكر في الغاية اتجاها أنها تصح بالمعاطاة، تصح بالمعاطاة، لكن لا بد أن يعني يفهم العاقدان أن المراد بهذه المعاطاة هو إيش؟ هو الإجارة. كأن يكون مثلا يفتح محل مثلا كما يحصل عندنا مزروعية، محل لتأجير مثلا هذا مطور الماء، ويعرف الناس أن كل مطور يستأجر اليوم ب500 ريال، يأتي ويأخذه يستعمله يوم ثم يرده ويعطيه إيش؟ 500 ريال. هذا تصح حينئذ الإجارة، الإجارة بالمعاطاة كالبيع. نعم نعم. كل ما اشترط يعتبر فيه ما يعتبر في السلام اللي هو يعني كل ما قيل فيه موصوفة في الذمة. نعم نعم، لا بد أن يكون مما يصح فيه السلام. نعم، حتى تتأتى عليه الصفة إذا لم يصح فيه السلم معناها الصفة ما تتأتى عليه، يعني معناها ما ينضبط بالصفة، فإذا لم ينضبط بالصفة فإنه لا يعني تصح إجارته. ما يشكل شيخنا بالسيارة ممكن فيها سيارة؟ نعم السيارة أصلا مستعملة، والله مستعملة مشكلة، مستعملة يعني إذا قلنا ما يصح فيها أن تكون موصوفة لا تصح إذا كانت معينة لا إشكال. وهذا الغالب الآن في محلات السيارات، كل السيارات تقريبا تكون معينة، وإذا كانت موصوفة عندهم وفرآها المستأجر بعد أن وصفت له ورضي فإنه تكون عقدا صحيحا مستأنفا. نعم نعم شلون؟ لا الموصوف إذا وصفت له ثم رآها خلاص لعقد مستأنفة وتكون أحسن، تكون كأنها إيجار على معين وليست على موصوف. وفي فرق طبعا إذا قلنا موصوف إلا معين، كانت موصوف فإنها إذا لم تأتي بالصفات فيستبدلها، أما إذا كانت معينة لا. وهكذا لها يعني أحكام كثيرة. نعم نعم والله ظاهر الإباحة، لكن والله سؤال جيد يعني. الظاهر الصحة أقول الظاهر الصحة، لكن هل يكون عقدا مكروها؟ ليس ببعيد يعني. مثل مثلا لو استأجر السيارة يسافر بها وحده، مذهب عندنا أن السفر لوحده سفر مكروه، ف والمكروه الأصل فيه الصحة، المكروه الأصل فيه الصحة. لا لا ما نحكم على المستأجر، نحكم على العقد، العقد لا المستأجر مباح مثل بقية يعني، ولا إذا كان عمل قصدك ال على حسب، إذا كان يكره أن يستعمل في بعمل معين تكون مكروه، يكون العمل مكروه، لكن كل كلامنا على العقد حكم التكليف إلى العقد يعني، لكن تحتاج إلى إعادة نظر صراحة. إذا قال بعتك هذه السيارة فقط سكن، لكن لو لم يضف البيع للعين وإنما أضاف البيع إلى نفع العين، بعتك نفع هذه العين، لا خلاص بيع هذا اي، لكن اذا قال بعتك نفع سيارتي شهرا خلاص صارت اجاره كلها، صار البيع للنفع وايضا شهرا هذا يدل انها مؤقته وعنها اجاره وهكذا. نعم قرايه. قال رحمه الله: وتنعقد بلفظ الاجاره والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع ان لم يضف للعين. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزن للطعام، ويدخل ماء بئر تبع وله إسكان ضيف وزائر، وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم. نعم. قال رحمه الله: تصح الإجارة بثلاث شروط، شروط عامة هذه لعقد الإجارة. أحدها قال معرفة المنفعة لأنها معقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، لابد للعاقدين يعرف المنفعة التي سينتفع بها المستأجر بهذه العين، لابد أن تكون معلومة للمؤجر ومستأجر. ثم قال: وتحصل المعرفة، المنفعة تحصل إما بالعرف أو بالوصف كما سيأتي، إما بالعرف أو بالوصف. قال: وتحصل المعرفة إما بالعرف، والعرف كما قال الشيخ منصور في كتابه الشافعي قناع قال هو ما يتعارفه الناس بينهم، هو ما يتعارفه الناس بينهم كسكن دار. سكن الدار لا يحتاج إلى تفصيل، يعني كيف سيسكن الدار، يسكن الدار مثل كل الناس الذين يسكنون دورهم، يعني ما يحتاج أن يفصل في كيفية سكن الدار، لأن هذا مرجع يعني الانتفاع بالدار إلى العرف. قال لأنها لا تكره إلا لذلك، الدور لا تكره غالبا إلا للسكن. فالعرف هنا معروف للمؤجر والمستأجر في كيفية سكن الدار. قال فلا يعمل فيها حدادة، إذا استأجر دارا فلا يعمل فيها حدادة، وهنا لم يصرح بالحكم، وصرح في الإقناع بقوله ليس له أن يعمل، وهذا يدل على إيش؟ التحريم، يحرم عليه أن يعمل فيها حدادة. استأجر شقة مثلا أو دارا للسكنة ويعمل فيها حدادة فإن هذا محرم، ولا قصارة، ولا قصارة. والقصارة كما يعني يذكر العلماء هي غسل الثوب وتبييضه ودقه كما قال العلماء. فالقصارة يعني تحتاج إلى يعني غسل الثياب ودقها أيضا وصبغها أيضا، وهذا كله في السابق كان يؤثر على البنيان، لذلك في الإقناع قال لأنه يضر بجدرانها، لأنه يضر بجدرانها. قال ولا يسكنها دابة، أيضا ليس له أن يسكنها دابة. هذا إذا كان العرف ألا تسكن الدواب في إيش؟ في الدور. أما في السابق إحنا كنا نذكر أن كل البيوت تقريبا فيها مكان للدواب، فيها مكان لشاة أو لبقرة أو غير ذلك، لكن في الوقت الحالي ما يعني في الغالب أن الدور لا تسكن فيها الدواب. قال ولا يجعلها مخزنا لطعام، لا يجعل هذه الدار مخزنا لطعام، لأن النفع هو إيش؟ سكن الدار. قال ويدخل ماء البئر تبعا، إذا أجر دارا فيها بئر فيدخل ماء البئر تبعا. لماذا صرح بهذا؟ لماذا صرح بهذا؟ لا، لأن ذكرنا أن من شروط صحة إجارة العين أن تبقى إيش؟ عينها، وينتفع بها مع بقاء عينها، والماء استهلك. فكيف الآن صححتم فيقولون أن الماء يدخل إيش؟ تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. فضي يسحب هذا الحكم؟ نعم يسحب في إجارة النخيل مزارع صحيح، الثمر يدخل تبعا صحيح. قال وله إسكان ضيف، يعني من خارج البلد، وزائر من داخل البلد، له إسكان الضيف الذي يأتي من خارج البلد والزائر الذي من داخل البلد، لأنه ملك السكنة فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه وبمن يقوم مقامه. نعم. في ماء البئر ما يقال أن فيه استبدال، أن الناس شرفاء في ثلاثة منهم تختلف مثلا في ماء. صحيح، لأنه أصلا لا يملك ماء إيش؟ ما يملك ماء البئر أصلا. نقع البئر هذا لا يملك واحد، نقع البئري لا يملك واحد، ومع ذلك يعني ذكروا استثناء، لأنه يستخلف يعني لا تبقى عينه. أيضا مما يعلم بالعرف، مثال آخر على ما يعلم ويعرف بالعرف، خدمة الآدمي. قال يعني قوله وكخدمة آدمي، هذا مثال لقوله إما بالعرف، لا زال يمثل على معرفة المنفعة التي مردها إليه العرف. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. يخدم الخادم، يعني ما يشترط أن تكرون أن يخدم في الفترة الفلانية، بل يخدم ما جرت به العادة عند الناس من ليل ونهار. هذا كلام الفقهاء وهو الذي يجري عندنا، وأما في عندنا في السعودية طبعا، وأما برا السعودية كما سمعت أن الخادم كغيره من العمال لا يعمل إلا ساعات معينة فقط، 8 ساعات في اليوم فقط. أما أنه يعني يستعمل في كل وقت مثل ما نفعل الآن، والساعة 3 في الليل قالوا راح المستشفى ولا يعمل على المنفعة. إيش؟ مصر على المنفعة. عجيب. لكن إحنا الخادم اللي في البيت يعني إحنا يعيش معنا، الخادمة تعيش. لكن ما يعمل، أدري يقولون إن لها 8 ساعات في اليوم فقط، ولها يوم في الأسبوع إجازة. إحنا ما عندنا لا إجازة وتعمل طول اليوم. طيب، لكن هذا هو الذي ذكر فقهاء في السابق هكذا، فيخدم ما جرت فيه العادة من ليل ونهار. هذا غير الأجر الخاص، هذا الأجر لخدمة الشخص نفسه. أي أحسن، هذا حتى أنه يستثنى وقت الصلاة يستثنى. لا أقصد هنا جعلوا مرد هذا العرف. لا، مرد معرفة الخدمة يعني الخدمة. ما بلازم يقول ترى أنت تخدمني من الساعة 7 الصباح للساعة 4 في العصر، ما هي بلازم يرد فيها إلى العرف. والغالب الآن تعرف عرفنا الآن، الخادمة تعمل الصباح مثلا، الظهر تغسل يعني بعض الأشياء التي تحتاج إلى غسل، في الليل ترتب وهكذا. فهذا كله مرده إلى نعم؟ شلون؟ ايش في؟ والله هو نعم يعامل معاملة أجل خاص. صحيح. ويترتب عليه أحكامه وستأتي. أجل خاص يكون بالنسبة للضمان. إي سيأتي. قال وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، هذا يدل على جواز أنه يستأجر امرأة تخدم في منزله، ولكن يعني يجب عليه أن يصف وجهه عن النظر فيها، وكذلك لا يجوز الخلوة بها ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها متصل لأنه عورة وغير ذلك، فيعاملها كالمرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية. قال رحمه الله نعم. السلام. استأجر حرة. نعم. هل يفهم منه أنها يجوز لها تكشف مثلا وجهها؟ لا، كيف؟ قال صرف وجهه عن النظر. اي، ما ينظر اليها، كل بدنها عوره لا ينظر اليها، ولا يجوز لها اصلا هي تكشف وجهها وشعرها، لا يجوز. يعني هو قال لا يجوز له ان ينظر اليها متجرده، هل معنى ذلك انه يجوز لها تتجرد في البيت في الخدمه؟ ما صحيح. إرادة اللي تكشف يا شيخ اللي الأمة لا يجب عليها. نعم. الأمة لا يجب عليها. لا، هي الأمة هي مسألة أخرى ما توسعنا فيها عشان ليست موجودة الآن. الأمة هذه أحكامها خاصة. لكن حتى لو كانت أمة يجب أن يصرف وجهه عنها. من قصدك يعني لو هذه يجوز في الأمة صحيح. أما الحرة لا. أما الحرة لا. ها؟ حرة مقصرة كشف. لو كشفت الحرة. لو كشفت وجهها، لو كشفت وجهها فإنه لا يجوز أن ينظر إليها، لا يجوز أن ينظر إليها ولا يخلو بها ولا ينظر إلى شعرها وغير ذلك. نعم. قرأ قال رحمه الله ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خبيتا، والخبيت البني الديل. أنت الدال مكسورة مفتوحة؟ الدال اللي معني والدال الدال فيها شدة، شدة مكسورة. لا معني الديل، من بني الديل، من بني الديل هاديا خبيتا، والخبيت نعم. الماهر بالهداية. نعم. قال ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم، لعمل معلوم. هذا أيضا هذا يدل على هذا الضرب الثاني، يدل على هذا المثال على الضرب الثاني، وهو إيش؟ إيجار على منفعة في الذمة، يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم، طبعا غير تعليم إيش؟ القرآن والفقه والحديث، لأن هذا لا يجوز إيش عقد إيجار عليه، يعني الحساب، الخط، الشعر مباح ونحو ذلك. قال وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على الطريق، هذه كلها أمور مباحة يجوز عقد الإجارة على فعلها ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنه في حديث الهجرة، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا، وعبد الله بن أرقط أو قيل بن ريقط كان كافرا بني الديل، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. نعم. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد ووزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. الشرط الثاني معرفة هذا النوع الثاني، ذكرنا أن معرفة المنفعة إما تكون بالوصف وإما تكون بالعرف وتقدمت. هنا الآن ذكر إيش؟ الوصف. قال وإما بالوصف، هذا يعود على قوله وتحصل معرفة، إما بالعرف هذا واحد، وإما بالوصف هذا الثاني. قال كحمل زبرة حديد، زبرة يعني قطعة كبيرة من الحديد، وزنها كذا إلى موضع معين، يذكر وزنها ويذكر مكان الذي يريد أن يحملها إليه. أجر مثلا أن يحمل المكيف من هنا إلى البيت أو الثلاجة أو الغسالة ونحو ذلك. قال وبناء حائط، إذا استأجره لبناء حائط يعني جدار، يذكر له طوله وعرضه وسمكه. عندك سمكه ولا سمكه؟ معليش، ها؟ فتح السين. البهوتي قال بفتح السين وسكون الميم، أي ثخانته، أي ثخانته وسمكه. في السابق يعني كانوا يبنون بالحجارة والطين، الآن سمك الجدار معروف، سمك الجدار عندنا الطوب هذا معروف، وهو له مقاسان كما هو معلوم في السوق. وآلته يذكر له آلته، يعني ما هي المادة التي سيبني بها هذا الجدار، آلته المادة التي سيبني بها هذا الجدار. وإحنا عندنا الآن معروف أن آلته منين؟ من الإسمنت والطابوق اللي هو يسمونه الطوب. الطوب. نعم. القرآن رفع سمكها. هذا جيد، هذا نفس القرآن. قال رحمه الله الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. نعم، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، بما تحصل به معرفة الثمن. وتقدم أن الثمن يعرف بإيش؟ إما بإيش؟ بالمشاهدة، يعلم بالمشاهدة أو بالوصف، إما بالمشاهدة أو بالوصف، ويكون يعني موصوفا في الذمة. لحديث أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، إلا أن هناك عقود ستأتي يعني مستثناة من هذا الشرط. نعم. فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح ولو أجرها. نعم. هذه مسألة ذكرها في معونة قول النهب للنجار و تبعه الشيخ منصور. لو أجره الدار بعمارتها، قال أجرتك الدار والأجرة هي إيش؟ عمارة هذه الدار. أو أجره الدار بعوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. قال أجرتك الدار ب10,000 وأشرط عليك أنك تعمرها إذا احتاجت إلى عمارة، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح. نعم، الصيانة التي هي من واجبات إيش؟ المؤجر، التي هي من واجبات المؤجر، كانكسار مثلا شيء أو انقطاع الماء، الخرور مثلا الماء من السقف ونحو ذلك. يقولون هنا لا يصح للجهالة، للجهالة فيما سيعمر به الدار. العمارة هذه غير معلومة، ومن شروط صحة إجارة أن تكون الأجرة معلومة، وإجارة وعمارة الدار هذه فيها جهالة، ما ندري ايش اللي بيصير، ما ندري ما الذي تحتاجه الدار من العمارة أو العمارة وسيضعه فيها المستأجر. نعم، هذا إذا قلنا هذا خرج عن موضوع المسألة اللي احنا فيها. قال ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما يحتاج إليه محتسبا به من الأجر، هذا موجود عندنا، يقول المؤجر المستأجر صلح الخراب واحتسبه واخصمه من إيش؟ الأجرة، فإن هذا لا إشكال فيه وإنه يصح، فإنه يصح. نعم، قال فإن أجره الدار بعمارتها، قال أنا أجرتك الشقة هذه والأجرة هي أن تصلح فيها الخرابات الموجودة فيها، أي الصيانة التي هي من الحقوق الواجبة على المؤجر، ها؟ أضرار؟ ما أدري عندكم، ما أدري عاد في المعاملات المالية معاصرة، ما أدري، ها؟ لا المستهلكة اللمبات هذه ما أتكلم عنها، هذا بعمارتها ذكرت مثل كسر الجدار مثلا يخر الماء عليه، مثلا انقطاع الماء تماما، التي الأشياء التي بيجينا الأشياء الواجبة على المؤجر، أو قال أو عوض معلوم وشرط عن عمارتها، قال أنا بأجرك الدار ب10,000 وأشرط عليك أي شيء يحصل في الدار فإنك أنت الذي تصلحه، فإن هذا أيضا لا يصح، لأن هذا مجهول، لأن الأجرة الآن صارت في شيء معلوم في شيء مجهول، والمجهول لا يصح الإجارة به. المقصود يعني ما يستقبل، يعني أما ما يستقبل أو موجود كل واحد، إذا كان موجود يمكن بس ما ندري كم، ما نعرف كم، هم قالوا هكذا ولا يصح أن يؤجره داره بعمارة الدار للجهالة فيما سيعمر به الدار، ما ندري كم، حتى لو قوموا ما يعني قد يكون أكثر أو أقل. ولو أجره بمعين على ينفق أنه مستأجر من يحتاج إليه محتسب به من أجرة صحنا. لو أتلف شيء عليه هو اللي صلحه إذا كان متعمدا. نعم معين، نعم لو أجرها بمعين اي بمعين يعني بعوض معلوم، اقصد المعين تعود الى العوض وليس على العمارة. لا لا العوض قال لا انا اجرتك ب10,000 ريال واي خراب صلحه انت وتخصم الاجر، هذا مثل ما يحصل عندنا الان، هذا يعني لا اشكال فيه. نعم الصوره هذا يا شيخ اللي هنا اللي خارجا عن الاجره، هنا الشرط فاسد وافسد العقد، اللي هو هنا لم تصح الاول، لا الثاني وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة. أحسن صحيح، هذا فاسد وعاد على أصل العقد بالإبطال، لأن هذا شرط يعني أساسي في الإجارة أن تكون الإجارة معلومة، والإجارة هنا غير معلومة وتؤدي إلى النزاع، أيضا ستؤدي إلى النزاع. نعم رحمه الله ولو أجره بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صحة وتصح الإجارة في الأجير والضئر. هنا ذكر في شرح منتهى في قوله محتسب من الأجرة صحة، قال لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه، لأن الإصلاح أصلا يجب على المالك وقد وكله فيه، وذكرت أن هذا كله في الأشياء التي هي من الأشياء الواجبة على المؤجر. نعم لو وكله بجوع، لو وكله ما نحصل إلا بجوع، لا إشكال، ويكون نفس الجوع يحسب ويكون لا إشكال. نعم ذكرت أجارة الدار بالإمارات، لو أردت أن لا تكون الدار مشهورة ممكن تكون يعني مستعملة ولا تكون مهجورة، فغير أجلس فيها واللي لو خرب فيها شيء صار متبرعان يعني؟ يكلم يأخذ شيخ من يمكن من التبرع تبرع تبرع يعني متى ما أراد إخراجه يخرجه. ما بين بلاد. إيه لا ما في مشكلة. تكون هبة بعوض. والله تكون قد تكون هبة مشروطة أيضا ويشترط فيها العلم أيضا. لكن قد يتسامح في مثل هذه الأشياء. لكن الثاني هذا المستعير لا يلزمه. لا يلزمه. لا عقد غير لازم. وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم في الأجير. وأما الظئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة العوض. نعم تصح الإجارة، هذا من الأشياء يعني المستثناة في الأجير. تؤجر شخص، وهذا يعني حصل عندنا حتى أباؤنا يعني لح يعني أدركوا هذا، يعملون يعني لمدة 7-8 ساعات والمقابل هو إيش؟ يغديهم فقط، يأتي لهم بغداء وبس، هذا لا إشكال فيه. لماذا مستثنى؟ لأن قدر هذا الطعام مجهول ومع ذلك يصح. قالوا تصح الإجارة في الأجير والضئر. الضئر هي إيش؟ المرضعة، بطعامها بطعامهما يعود على الأجير والضئر وكسوتهما، فيصح أيضا أن يؤجره مقابل أن يكسوه، يفصل له ثوب مثلا، وكذلك الضئر يكسوها. وهل العقد طبعا هنا في الرضاع على الحضانة واللبن تبع أم على اللبن فقط؟ فيها كلام يعني طويل، والذي في التنقيح قال أن العقد في الرضاع على الحضانة واللبن تبع، ثم قال والأصح اللبن فقط. إذن ما هو المذهب حينئذ؟ هذا يعني صناعة مذهبية تمر بكم في، وهي مسألة نادرة جدا، يذكر المذهب ويذكر مسألة ثم يقول الأصح كذا، بعض الناس ما ينتبه أن المذهب هو الذي قال عنه الأصح، وأن العقد في الرضاع على إيش؟ اللبن، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذه يعني مسألة فيها خلاف بين الاقناع ومنتهى والغاية، كلام طويل. نعم. أحسن، صحيح، هذا مستهلك. أحسنت، هو مستهلك في هذه المرضعة، مستهلك الحليب مستهلك. قال روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير، وأما الضئر في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واشترط صحة العقد في بالنسبة للضئر، قال العلم بمدة الرضاع، والشرط الثاني معرفة الطفل بالمشاهدة، والشرط الثالث هو معرفة أو موضع الرضاع، هل هو في بيتها أو في بيت الطفل. الشرط الرابع قالوا معرفة العوض، هذا شرط ذكره في المبدع وليس موجود لا في الإقناع ولا في المنتهى، وفي الحقيقة أنه غير محتاج إليه، لأن معرفة العوض تقدم أي تقدم. نعم نعم الأم لها، نعم لها لها أن تطالب الزوج، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورها، في الأمهات أصلا. شلون؟ يصح عقد الأجير، نعم يصح عقد الإيجار بهذه الشروط. نعم. شلون؟ صور معدودة. لا لا لا أحسن، صور معدودة، صور معدودة، لكن سيأتي ما يقاس عليه. هذه منصوص لأنها منصوصة، لكن سيأتي ما يعني ما يجوز القياس عليه اللي هذا مسألة اللي سيطرح. نعم. قال رحمه الله: وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. نعم، هذا مستثنى أيضا، إن دخل حماما أو سفينة. حمام في السابق تعرفون غرفة يدخل فيها الإنسان يعرق فيها، ثم غرفة يسبح فيها بالماء ثم ينشف، ثم يعني هذه الحمامات ليست موجودة في الغالب عندنا في الجزيرة العربية. قالوا سفينة، ركب سفينة ونقلته من مكان إلى مكان آخر بلا عقد، حتى ما ذكروا أنه عقد إجارة، أو أعطى ثوبه قصارا اللي ذكرنا اللي يبيض الثياب ويدقها ويصبغها، أو خياطا ليعمله ليقصره في القصار ويخيطه في الخياط بلا عقد، أي بلا عقد إجارة، صح هذا يعني عقدا بأجرة العادة، صح عقدا بأجرة إيش العادة. مستحيل يكون بيع. نعم، مستحيل يكون بيع. لا، هم ما يتكلمون عن بيعهم الآن، هم يتكلمون على الأجرة غير مقدرة حينما أعطاه، هذا ليس بيع، متفقين هم قالوا ليس بيع، لكن الأجرة حين العقد أو حين الإعطاء غير معلومة، فيرد أو يرجع فيها إلى إيش؟ نعرفها إلى في العرف، فننظر كم يعطى هذا في العرف، فيجب على الآن صاحب الثوب والذي دخل الحمام أن يعطي قدر هذه الأجرة التي في العادة. قال: لأن العرف الجاري يقوم، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، يقوم مقام القول. ذكرنا أن هذا يقاس عليه فيما له أجرة في العادة، يقاس عليه فيما له أجرة في العادة، والغالب أن هذا يكون في أشياء الصغيرة محقرات يعني. أما في الأشياء الكبيرة يعني يقولها مثلا يأخذ المخطط ويستأجر في بناء مخطط كامل كبير، بيت كامل أو فلة أو عمارة، ويقول نرجع في ذلك إلى أجرة العادة، فإن هذا عقد إيش؟ غير صحيح، غير صحيح. إذن هذا يعمل به فيما له أجرة في العادة، يعني له أجرة مقدرة في العادة، أن هذا مثلا غسل الثياب لنا كم؟ 3 ريال إلى 5 ريال، له أجرة مقدرة في العادة. أما في الأشياء الكثيرة كبيرة التي ليس لها أجرة معينة ومعلومة عند الناس في العادة، فإن هذا لا يصح بأجرة العادة. قال: وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، دفع متاعه لمن يبيعه صح بأجرة إيش العادة، مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين، شخص مثلا فاتح دكان، كل واحد يأتي يضع شيء يبيعه له، فيبيعه له ويأخذ في كل شيء مثلا 5 ريال 10 ريال في أجرة العادة، هذا يصح. أو استعمل حمالا ونحوه كدلال قالوا ونحوه، فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، فإنه له أن يصح هذا العقد، ويكون لهذا العامل أجرة المثل، أجرة المثل. نعم. الفرق بين هذا يا شيخ الأخير اللي بتيجي في الجعالة، الجعالة هو العامل، هو اللي بادر بالعمل. نعم. الجعالة هو اللي بادر بالعمل. نعم. هنا المؤجر هو المستأجر هو اللي طلب. لا لا إشكال، حتى لو جاء المستأجر قال أنا سأخيط لك الثوب، هذا صح بأجرة العادة، أو قال له تعال ادخل معي أنا بوصلك من هنا إلى الدمام، صح بأجرة العادة، صح بأجرة العادة. إلا هذا مذهب، لا هذه مسألة أخرى غير المسألة الثانية ذيك اللي ذكرها الشيخ منصور، أن يكون هذا الذي يستحق وجه العادة أن يكون منتصبا لذلك، اشترط أن يكون منتصبا، يعني منتصب للناس أنه يخيط، أنه يقصر الثياب، أنه له سفينة ينقل الناس من مكان لمكان، أن له حمام، منتصب هذا اللي ذكر الشيخ منصور. هذه لا، ولو لم يكن عارب بيأخذ بأخذ الأجرة، هذه خلافا للموفق، اشترط حتى يستحق الأجرة لابد أن يكون له عارب بأخذ الأجرة. نقول إذا كان منتصبا فيأخذ وله حق أن يأخذ أجرة، سواء من عادته أن يأخذ أجرة أو ليس من عادته أن يأخذ الأجرة، خلافا للموفق الذي اشترط وقال أن يشترط أن يكون له عادة بأخذ الأجرة. حتى هذه المسألة شرط أن يكون منتصبا. نعم، حتى هذه المسألة أي هذا على كلام الشيخ منصور، لا بد أن يكون منتصبا، لا بد أن يكون منتصبا. فإن لم يكن منتصبا فلا يستحق الأجرة إلا بعقد أو شرط أو تعريض، بعقد أو شرط أو تعريض. وهذا فيها كلام عن يطول، يعني لا نريد أن يعني توسع فيه، نتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ بالنسبة لقوله بلا عمد، لماذا يفسر بلا عمد بلا أجرة معلومة؟ بلا عقد، حتى ما قال له استأجر منك أني أركب السفينة إلا ما كانت، ما قال له، يعني لم تتوفر، دخل فقط على طول، لم يتوفر أي ركن من أركان العقد. لا، العقد اللي هو الإجابة القبول، يعني في غير إجابة القبول غير موجودة، وأيضا الأجرة غير معلومة، والأجرة غير معلومة. أحسنت، لا عقد موجود ولا أجرة معلومة. أقول هذا كله يصح بأجرة العقد، يعني ما بقي شيء العمل مثلا او المنفعه. اي غالبا المنفعه معلومه، خياطه، ثياب، قصاره، وغالبا انها معلومه. شيخ حماما هنا حتى مثل دخل عند حلاق مثلا. نعم، احسنت، حلاق غير محدد الاسعار. احسنت، يعني معلوم اجره العاده 15 ريال 10 ريال، يعني هل تعتبر مغطاه يا شيخنا؟ المعاطاة اللي تقدمت عقد كامل والأجرة معلومة، هنا عقد بدون معرفة الأجرة، فيرجع في قدرها إلى العادة والعرف. كيف العرف؟ الأصل والعرق. الأصل والعرق؟ لا، الأصل والعرق هذه فيها كلام، يعني تكلمنا عن كثيرا. أصل العرق له أحكام مستقلة، أشرنا في بعض الدروس إلى شيء بسيط. يعني طيب شيخ، الإجماعات ذكرت إجماع لشخص عارض إجماع آخر، أيها يعني؟ والله على حسب قوة الإجماع، يعني الأسبق الإجماع السابق القديم هو الحجة، هذا قليل طبعا في الشرع، الشريعة قليل جدا، لكن موجود. نعم، دفع متاعه لمن يبيع، شو فرق شبيه منه انه يضع، يعني مثلا حرجون مثلا، هذه نفس الشيء، نفس الشيء. حرجون يعني حط لك سلة فيها ملاعب وصحون، حرجون عليه، ياخذ من كلها 10 ريال 5 ريال اجره العاده. اي كلها موجود، هذه اليوم موجود. مساله لم تزرع الارض ولا تصوم. نعم، هنا لم تزرع الأرض ولم تنتج. نعم، فلم تزرع الأرض. الآن هو شايف لو كان اعتبارنا بتنتج 100 كيلو. نعم. والعقد على النصف. نعم. طيب الآن لو كانوا بيزرعها شيء غير مكيلة، يعني مو هو بيزرعها مثلا جرجير. يأتي بجرجير ولا بالكيلو؟ إيه، له النصف، له النصف. نصف المحصول. نقدر هنا يأتي بجرجير ولا بالقيمة؟ لا، نصف المحصول. جرجيل لا نصف الجرجيل. هي ما أنتج أصلاً. إيش؟ يشتريه من. لا يحصل له، ما في قيمة لا، ما في قيمة. يعني نعتبرنا الجرجيل وشاعتبرناه مثليه. ما في قيمة يا حسن، ما في قيمة. قال الشيخ منصور أي المواز اللي ما يخرج منها لو زرعت، فيجب قص مسمى العقدي. نعم. شيخنا مش ربح يكون مضمون الآن شيخ. شنو؟ ربح المستأجر. في إيش؟ في نفس. إيجار، أكيد إيجار. أنا أجرتك الشقة سنة بعشرة آلاف ريال، سكنت فيها ما سكنت، اشتخلني. أجرتك السيارة لمدة شهر بألف ريال، أنا رحت ما رحت انا اقصد اللي لم مضمونه دي شيء ايجار العقد ايجاره انا اقصد الشيخ التي لم تزرع ايجاره ايجاره هو ملزم بهذه الاجره ليست عقد مساقاه ها والله السباك الكهربائي مشكله والله مشكله مشكله لو فتحت مشيت مع كل شوي مثلا تقرا لاجل الصحه ها يعني ول ثم بعد اسبوع اخذت يلزمني اني اقدم معه شيء يقول لك كم تصلح لو جه السيفون اقول له ايضا كم الشيخ يوسف مر معنا لانه يرجع فيها قاسها هنا قال بيوجه العاد الشيخ يوسف شبيل هذا غير يعني غير مقبول كيف يوجه العاد ما في يوجه العاد اصلا مثل ما ذكرت احيانا ولف وبعدين يتطور واحيانا يخطئ ايضا هذا لا يعني يحتاج الى حكم لو اخطا قال ان الخربان كذا ويصلح شيء هو الخراب الصحيح ويخسرك زياده فيما يقول يعني مذهب هم فيما يقول في معرفه الثمن ما يصح لا الثمن او الاجراء لا لابد يتفق على كل والله السباكه والكهرباء الان انا مشكل فيهم يعني. من يقدر أجرة العادة؟ العرف المجتمع مثل الآن غسيل الثوب مغاسل كم تغسل؟ يصلحون هذا الشيخ يوسف يعني قاسها على هذه ما أدري يعني هو ناخذ قوله هو ولا قول ما في عادة أصلا ما في أجرة يعني ذي يصلح مكيف 600 وذي يصلح 300 ما ندري شو ما في عادة معروفة ها؟ لا عاد صحيح والله بعض الحلاقين الخواص صعب الحلاقين شيل المشكله اما امثال نحن على 15 ريال 10 ريال والله تروح لباكستاني عشان تروح ايش؟ تركي عندنا نفس الشيء يعني لا تروح نفس الشيء يعني الله يبارك فيكم حياكم الله الله يبارك بالنسبه للسباق الكهربائي عندنا شيخ بالوصف او في النظر نعم